بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في شروط إمام الجماعة في الصلاة. قال: ويشترط بلوغ الإمام وعقله وعدالته. وكان هناك حديث مفصل نسبيا عن العدالة. قال: وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، التي هي التقوى القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا والصغيرة مع الإصرار عليها، يعرف باجتناب الكبائر في صحيحة عبد الله بن أبي عفور، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين إلى غير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من عله، فإذا كان كذلك لازما لمصلى عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، واظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلى، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. أكو روايات: إذا كان عفيفا، إذا كان خيرا، إذا كانوا صلحاء. لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. الآن بالنسبة إلى العدالة، أقوال: هذا القول المشهور أنها ملكة نفسانية. يعني شنو ملكة؟ يعني سجية، طبيعة، عادة في هذا الإنسان، صارت ملكة، يعني صفة راسخة في النفس. شلون واحد خلاص بعد صار متعود على التدخين ما يقدر يقطع مثلا، أو أنه فلان عنده مهارة في مثلا إنه يسوق السيارة، ما يقولوا سكيل، مهارة. مو معنى هذا أنه إذا عنده مهارة وملكة له قيادة السيارة ما يحصل له أحيانا شنه، ممكن يصير له كبوة هبوة وهكذا. فهذا هو القول المشهور في معنى العدالة. والتعريف الآخر اللي في المنهاج: الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة. وبعض الأعلام، شفت الآن أيضا رسالة منهاج الصالحين للسيد محمود الهاشم الشاهرودي، نفس العبارة، أنه الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة، لكن إذا كان عن ملكة وطبع وعادة، يعني فرجع إلى القول المشهور. وبعضهم يكتفي بحسن الظاهر في العدالة، وبعضهم يقول هي نفس اجتناب شنو الكبائر. فعن ابن إدريس في السرائر والعلامة والمجلسي والسبزواري، مش السيد عبد الأعلى، بل قيل إنه الأشهر، يقول: العدالة هي نفس ترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. الشيخ المفيد: ما هي العدالة؟ يقول: هي الإسلام مسلم مع عدم ظهور الفسق. يعني هذه بعد مسهلة، لأن في الشهادات، في الطلاق، في كذا. أما هذه العدالة التي يذكرها الأعلام من أنها ملكة نفسانية كذا، هذه يعني الله المستعان، يبغى لها المقدس الأردبيلي. هذه راجع في الجوارة، هذا يعني اضربها المثل، اضربها المثل المقدس الأردبيلي وسيد بن طاووس. حتى المقدس الأردبيلي على ما قرأت يقول له أنه يعني ما هي ردة الفعل، يعني شو يكون موقفك لو دخلت عليك امرأة جميلة وبارعة الجمال وكذا كذا كذا، واحد يقول لك أنا غض الطرف أنا ويقول أعوذ بالله من أن أبتلى بشيء من ذلك على هالعظمة وهالورع والنزاهة والقداسة. نعم. يقول لك أنا أعوذ بالله من أن أبتلى بهكذا موقف، ما يدري بعدين إنسان طغيان النفس الأمارة وكذا. إيه. فهذه عقد الأمور مولانا بالنسبة شنه على قولة البعض يوجب اختلال النظام في صلاة الجماعة، لهذا احنا عندنا أزمة انصافا يعني في أوساط الشيعة عدالة الإمام وكذا وغير ذلك من شنه. فلهذا السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين فرق بين عدالة مرجع التقليد اللي هي المرتبة العالية من العدالة التي يذكرها هؤلاء الأساطين، وبين عدالة إمام الجماعة في الصلاة أنه اجتناب الكبائر، أن يكون متدين بحيث يمتنع شنو من الكبائر ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة. حبيبي من الكبائر الغيبة، صح ولا شو مدرينا الآن إمام الجماعة أو هذا الإنسان العادي يقع في الغيبة أم لا؟ إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب. إذا سمعت لعلك تقراها هذه في رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض الكتاب العظيم في الفقه الاستدلالي شرح المختصر النافع، يوم من الأيام افتقدوا صلاة الجماعة ما إجا، ليش راحوا لبيتهم؟ يقول لك أنا اليوم صرخت على المرأة على قولتهم صيح على قولت العراقيين أخو العراقيين صيح على المرأة وطل على صوته وكذا، يقول أنا نشك عدالتي بقيت أم لا. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تدينه وإن كان يندم كلما حصل ذلك منه فليس هو بعادل. هذه في منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم. زين. الشهيد الثاني رحمه الله قال وملازمة المروءة أيضا، يعني اجتناب منافيات المروءة كالأكل في الشارع مثلا وكثرة الضحك والإفراط في المزاح وإلى آخره، يعني منافيات المروءة تختلف طبعا باختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال، ولهذا لباس في بلد هو لباس متعارف في بلد آخر يكون لباس شهرة أو منافي للمروءة مثلا، في بلد من البلدان عادي ممكن حتى العالم مثلا يركب على مثلا دراجة نارية يسموه طرام في عندنا احنا لا مثلا هذا شنو حتى السيارة اي في بعض الاها سيارة مثلا حتى السيارة مثلا سيارة كادلاك ولا مرسيدس ولا حتى الان افرض انه يسوق سيارة، في سيارات مثلا حق شباب ما اعرف انا الاسامي مثلا مالات شباب كذا إيه هو هذا بعمامته راكب سيارة ولونها أحمر وما شلون مالات شباب وهاي وكذا مثلا أو أنه مثلا فحط عادة هالأيام تفحيط أو يقطع إشارة أو يسرع بالسيارة وحفر على قولتهم يعني شلون كذا. وملازمة المروءة التي هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخسة النفس. طبعا نسيت أن أقول هناك كتاب جهاد النفس من وسائل الشيعة، هذا مما يوصي به العلماء والمراجع رحمه الله الشيخ بهجت كان يوصي كثير الروايات اللي في جهاد النفس، هذه الروايات التربوية الأخلاقية العرفانية المأثورة والمروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلتراجع مو فقط تراجع لخصوص هذا الدرس، لا الواحد راجعها يستفيد لتهذيب نفسه في الوسائل يعني كتاب الجهاد قسم جهاد النفس. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فلما عادوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. وبالنسبة للمرأة بعد بالمناسبة بل كتنه يسمعوا درسنا بعد جهاد المرأة حسن التبعل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حديث صحيح، واحد سألني هذا الحديث صحيح سند؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فجهاد المرأة حسن التبعل. وما ينفر عنه من المباحات ويؤذن بخفة النفس ودناءة الهمة. سيد الإمام في تحرير الوسيلة يقول: والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة، وإن كان الأقوى عدم اعتباره. يعني مين يشترط في العدالة ترك منافيات المروءة وإن كان أحوط استحبابا؟ الآن نشرع في مسألة إحراز موضوع العدالة، أنه ما هي طرق إثبات العدالة، كيف تثبت؟ لذلك قال: وتعلم، مسألة جديدة الآن، وتعلم يعني العدالة يعني تحرز، أن هذا تشخيص موضوع، عندنا حكم عندنا موضوع، الحكم مثلا حرمة شرب الخمر، عندنا موضوع هذا ماء أم خمر، هذا الماء طاهر أم نجس، فهذا تشخيص موضوعات. كيف نحرز العدالة في الرجل مثلا؟ قال: وتعلم بالاختبار، هذا أولا. وتعلم بالاختبار المستفاد من التكرار المطلع على الخلق، يعني المعاشرة، بعد يحصل لك علم بالمعاشرة من معاشرة هذا الإنسان، فمن التكرار المطلع على الخلق من التخلق. الخلق له السجية، يقولوا كاركتر. الخلق يعني شنو؟ يعني صفة راسخة في النفس، فلهذا عندهم الصلاح الملكة الصفة الراسخة بالنفس، وعندهم الحال يعني الصفة السريعة الزوال. نعم. واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. وقل شيخ بعدهم التكلم، هذا خلق طبع سجية طبيعة التخلق عليه. والطبع من التكلف غالبا، يعني قاعد يفسر أيضا المطلب. فهذا طريق من طرق معرفة اللي هو العدالة، أنه المعاشرة، العلم من خلال المعاشرة وكذا. اثنين: وبشهادة عدلين بها. لعله أظن السيد الخوئي وجماعة يقولوا حتى العدل الواحد، بل مطلق الثقة. وبشهادة عدلين بالعدالة بعد، وشياعها بعض الأعلام إذا لاحظتوا في منهاج الصالحين يقولوا لا، الشياع المفيد للإطمئنان، مش مجرد الشياع كشياع، وإنما الشياع المفيد للإطمئنان. واقتداء العدلين به في الصلاة، بحيث يعلم ركونهما يعني العدلين إليه تزكية، كأن يشهد له بالعدالة شهادة عملية لا لفظية قولية، لأن يأتم به الصلاة. أكو لطيف في التحرير راجعت يقول: تثبت العدالة بالبينة شهادة العدلين. قلنا السيد قوي حتى مطلق العدل الواحد، بل مطلق الثقة على ما أظن. تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للأطمئنان. لاحظ شياع مفيد للأطمئنان، مش مجرد شياع، هذا في مسألة الهلال أيضا، ثبوت الهلال مش أي شياع، شياع مفيد للأطمئنان من أشعة قلائية فورات موضوعية. بل يكفي الوثوق والأطمئنان من أي وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة، لكن من أهل البصيرة والصلاح. سيد اليزي في العروة مشدد هذه، مو أي ناس يصلوا وراء، لازم يكونوا ناس أهل تدين، أهل تقوى، أهل صلاح. هني عبر في تحرير الوسيلة اللي هي شرح اللي هي تعليق على وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني، يقول: الأطمئنان من أي وجه حصل، ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، ك كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظن. حسن الظاهر كاشف تعبدي عن العدالة، وإن كان الأحوط الاعتبار أيضا. نرجع لشرح اللمعة، قال: ولا يقدح المخالفة في الفروع. يعني هذا المجتهد له رأيه وذاك له رأيه، هذا يقول بأن الارتماس لا يفطر، عنده حجة عنده فتوى يعني عنده مستند شرعي، وذاك يقول بمفطريته. هذا الإمام يقول بأن الغسل المستحب الذي ثبت استحبابه بدليل معتبر كغسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء فيتقدم للصلاة. مثلا نقول نظريا، ولو أننا ما أصور عالم سويها، لكن نظريا نتكلم الآن. فهذا يقول بأنه غسل الجمعة مجزي، ومن يقتدي به يقول لا، لابد مع كل غسل وضوء إلا الجنابة مثلا. فهذا لا يقدح، ولا يقدح المخالفة في الفروع يعني الفقهية، إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم. واضح؟ المأموم لا يرى كفاية غسل الجمعة عن الوضوء، فيعني الآن كيف يقتدي به؟ مجاملة يعني يصير. لابد وأن يرى بأن صلاته صحيحة. فمثلا الإمام توضأ للصلاة والمأموم اكتفى بغسل يوم الجمعة مثلا، إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم، وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام. طبعا لو راجعت المستمسك على ما أظن يعني أنه مش أنه طهارة المولد، وإنما أن لا يكون متولدا من الزنا، فرق بين المطلبين لا نخوض فيه. ولهذا الرواية قالت اللي هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص. رح يجينا هذا يكره الصلاة خلف جماعة. لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي يأم المهاجرين. راح يجي إن شاء الله في نهاية بحث صلاة الجماعة هذا التفصيل. فإنه اشتراط له شنو؟ يقول طهارة المولد. يا علي لا يحبك شنو الحديث، لا يبغضك إلا من خبث أصله. فإنه شرط إجماعا كما ادعاه في الذكرى دعوة الإجماع، فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا. أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا. أيضا صحة القراءة لا تنسى مهمة هذه. بعد قال: وذكوريته إن كان المأموم ذكرا أو خنثى. أكو مسألة مرتبطة بالعدالة وتراجعها في المنهاج، أنقلها لك أنا من التحليل الوسيلة، نفس العبارة يعني في منهاج السيد الخوئي السيد السستاني، وهي أنه من يعرف من نفسه عدم العدالة، هو يعرف من نفسه عدم العدالة، هل يصح له، هل يجوز له أن يتقدم لإمامة الصلاة أم لا؟ إذا كان المأمومين يرون عدالته، هل يجوز له أن يتقدم؟ هذا واحد. اثنين: وهل تترتب آثار الجماعة على هذه الصلاة أم لا؟ واضح آثار الجماعة، يعني لو حصل اختلاف شك وسهو بين الإمام والمأمومين، هل مثلا هذه مرت علينا في مسائل الشك والسهو. فجماعة من العلماء الأعلام كالسيد الخوئي سيد الإمام سيد السيستاني يقولون بأنه بل الأقوى أو الأظهر ما كفر جواز تصدي إمامة الصلاة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، وإن كان الاحتياط استحبابي أن لا يتصدى. زين، هذه إلى المقدار سيد الخوي، سيد الإمام، سيد السيستاني. أكو كلام في الفرع الآخر، هل هذه الجماعة صحيحة تترتب عليها آثار الجماعة أم لا؟ هني عندهم اختلاف هؤلاء الأعلام. فالسيد الخوي مثلا، سيد محمد السيد الحكيم، يقول بأنه لا تترتب آثار الجماعة في حالة اختلاف الإمام والمأموم في مسائل شك وسهو أو ثواب شهر. لا، الآن بالنسبة إلى هذه الآثار، الآن الحكم الوضعي أنه يقدر يعتمد عليه أم لا، لا شك مع للمأموم مع حفظ الإمام، هذه المسائل إحنا اللي تهمنا الآن. وسيد السيستاني على ما أظن في المنهاج لا، عادي تترتب عليها آثار الجماعة صحيحة، وكذا سيد الإمام. زين، الآن مسألة أيضا لعلك تعجب إذا سمعت هذه الأيام عنها، وهي أنه هل المرأة تأم الرجال أم لا؟ نكمل أول العبارة من شرح اللمعة. قال: وتأم المرأة مثلها، ولا تأم ذكرا ولا خنثى. ليش لا تأم الخنثى؟ لاحتمال ذكوريته، فلهذا الخنثى في حق الرجل كالأنثى، وفي حق الأنثى تكون كالرجل. الكلام أن المرأة هل يجوز أن تكون إمام جماعة في الصلاة للرجال أم لا؟ في تحرير الوسيلة قال: والذكور إذا كان المأموم ذكرا، بل مطلقا على الأحوال. يعني شنو؟ ذكر أنثى المأموم، أي بل مطلقا على الأحوال، احتاط حتى بعض المعاصرين في تعليقته على تحرير الوسيلة يسمى نصير المرأة في إيران هكذا بالنص، يقول: وإن كان جواز إمامة المرأة لمثلها لا تخلو عن قوة. يعني السيد الإمام يحتاط حتى في هالناحية. الشاهد هنا قال: بل وجواز إمامتها للرجال أيضا. لاحظتوا إمامتها للرجال، يعني هذا المعاصر من مراجع قوم يقول بأنه المرأة عادي صلي بالرجال جماعة، هذا عنده تعليقه على تحرير الوسيلة. نعم، يسمى نصير المرأة في إيران. وذاكر أيضا، أنا أنقل لك عبارته يعني من باب فقط أنه يعني الاطلاع على المسألة، أنه هل هل هل, هل هناك من يقول أم لا. فتاوى علماءنا معروف يعني المسألة كشهرة في المذهب، مشهورين ما في رأي هذا يعني. لا، يعني هذا معروف مسألة يعني من في مذهب الإمامية. يقول: بل وجواز، يقول: وإن كان جواز إمامة المرأة لمثلها لا تخلو عن قوة، بل وجواز إمامتها للرجال أيضا. ليش؟ قال: لقاعدة الاشتراك وإطلاق أخبار الجماعة وعمومها الدال على استحباب الجماعة مطلقا، بل وبعض الأخبار الناهية عن الصلاة إلا خلف من تثق به. مثلا هذه من يقول لك تشمل الرجل والمرأة، هذا الضمير اللي هو الموصول، مما تدل على أن الشرط في صحة الجماعة شنو الشرط؟ كون الإمام موثوقا به، فإنه المناط في الصحة رجلا كان أو امرأة، مثل قوله عليه السلام: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، أي إلى آخر كلامه. فالغرض أنه: ولا تأم ذكرا المرأة، ولا خنثى لاحتمال ذكوريته، ذكورية الخنثى، ولا تأم الخنثى غير المرأة لاحتمال أنوثيته. طبعا بالنسبة إلى المرأة ورد في الروايات أنه المرأة أم النساء، قال: لا بأس، وثق السماعة. لكن في الرواية الثانية عن عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام عن المرأة أم النساء، قال: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن، يعني تكون ياهم في الصف الأول، ما تتقدم كما تقدم الرجل. هذه هم مسألة لو أن المرأة أمت النساء في صلاة الجماعة. قال ولا تأم الخنثى غير المرأة، يعني ولو كان خنثى لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى أي المأموم. بعبارة أخرى الخنثى بالنسبة إلى الرجل كالأنثى، وبالنسبة إلى الأنثى كالرجل. الآن يشرع في بعض أحكام صلاة الجماعة أو هم شروط صحة الجماعة بالدقة، يعني كما في الرسائل العملية، فيقول ولا تصح يعني صلاة الجماعة مع جسم حائل بين الإمام والمأموم. هذا الحائل يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام. بيشوف الإمام مثلا المحراب بيشوف فيه مثلا المأموم الإمام، أو جدار كما ورد في الروايات سترة أو جدار، فليست تلك لهم بصلاة زين. أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط، فلو شاهد بعضه يعني بعض الإمام أو بعض من يشاهده في بعضها كفى. كما لا تمنع حيلولة الظلمة، يعني مش حائل جدار مثلا أو شو يسموه الطربال هذا ستارة مثلا، هذا حائل الستارة أو الجدار أو نحو ذلك بالنسبة إلى الرجل مع الرجل. لكن لو كان ظلام قال كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى أيضا، إلا في المرأة كما هو المشهور خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا. في موثقة عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال عليه السلام نعم إن كان الإمام أسفل منهن. قلت فإن بينهن وبينه الشاهد هنا حائطا، أكو جدار حائط أو طريقا. فقال عليه السلام لا بأس. إذا نفى البأس سلام الله عليه. سلام. لي أكو مسألة قد تكون ابتلائية بالنسبة إلى الزجاج، حائل ولا لا؟ راجحة بعد في المنهاج، بس أنا أحب أذكر لك حتى لا يكون درسنا فقط المشهور في اللمعة ورأي الشهيدين، فتاوى بعض الأعلام المعاصرين من المشهورين في المرجعية والتقليد. الزجاج الحاكي من ورائه زجاج، ماكو صاحب الرياض على ما أظن سيد علي صاحب الرياض يجوز اللي هو صلاة الجماعة لو كان هناك حائل زجاج. كذلك في تحرير الوسيلة يجوز ذلك، يقول لا يخلو من قرب وإن كان الأحوط استحبابا لاجتناب. السيد الخوي رحمه الله هم في منهاج الصالحين مراجعينها بس قبل ما أجي للدرس، يقول الأحوط استحبابا احتياط استحباب فقط، يعني جوز الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك. شيخ الوحيد خراساني هم في تعليقته على المنهاج وافق السيد الخوي. شفت أيضا الآن جديدة هم نزل رسالة منهاج الصالحين السيد محمود الهاشمي شهر ودي نفس أيضا فتوى السيد الخوي. السيد السيستاني يقول لا، إذا كان حائل زجاج لا تنعقد صلاة الجماعة. بعض الأعلام احتياط وجوبي عنده كالسيد محمد سعيد الحكي أنه إذا كان زجاج احتياط وجوبي، أما السيد الخوي يقول لا احتياط استحبابي فتصح الجماعة لو كان زجاج. شيخ الوحيد كذلك هم الخراساني سيد الإمام هم زين. نرجع الآن لشرح اللمعة. قال كما لا تمنع حيلولة الظلم والعمى إلا في المرأة خلف الرجل فلا يمنع الحائل مطلقا، مع علمها أي المرأة بأفعاله أي الرجل التي يجب فيها المتابعة، مقيد يعني مو تعلم بكل التفاصيل، الأفعال التي يجب فيها المتابعة في الركوع في السجود، ولا مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفا في المشهور. أكو رواية موثقة عمار عن الصادق عليه السلام أنه عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع بقدر شبر يسير فهذه لا بأس. نهاية الرواية، ذيل الرواية، هذا هو المشهور. وقدره في الدروس بما لا يتخطى، هذه لفظة ما لا يتخطى هي موجودة في الرواية زين، وقيل بشبر، بشبر هذه اللي هي مقدار 4 أصابع الآن فتوى يعني المراجع على أكثر، إذا كان الإمام أرفع من المأموم بهالمقدار 4 أصابع مضمومة فيقولوا هذا المقدار مغتفر. ولا يتخطى هي الخطبة الواحدة، فرق شاسع أي كبير. نعم، فلهذا يحتاج مراجعة بعد إلى الرسائل العملية، بس أنا لا أذكر أنه اللي طلعت عليه رسائل أربعة أي فتوى أكثر المراجع هو هذا، ما يعني شفت واحد يقول غير هذه 4 أصابع. ولا يضر علو المأموم مطلقا، يعني شو مطلقا؟ حتى لو كان مثلا طابق الثاني في المسجد أو ما أشبه ذلك في الحرم المكي مثلا، شلون يعني طابق الثاني وهاي، ما لم يؤدي إلى البعد المفرط، يعني في ناطحة سحاب طابق 120 فوق مثلا هذا المأموم والإمام بالأرض بالقاع إيه؟ ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما، يعني الأرض منحدرة ما هي مستوية. ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم ولا بد منه، هذا بعد ما في كلام بالنسبة لتكبيرة الإحرام الإمام يتقدم، بالنسبة أيضا إلى اللي هو الموضع الصلاة ولا شلون صار إمام، والمعتبر فيه العقب قائما، والمقعد وهو الإلية جالسا، والجنب نائما. هذا بالنسبة لتأخر المأموم عن الإمام، لا شك أنه أحوط تأخر المأموم عن الإمام بكل شنه كيفية. العقب يعني القدم يعني قصد تأخر موجود هم في الهامش، لأن مسألة أنا ما أعتبر هذا ابتلائي زايد، فالمسألة اللي مو ابتلائي زايد أمشيها، والمسألة اللي أشوف فيها مية وابتلائي عامة أنقل لكم من المنهاج كذا إيه؟ ثم قال وتكره القراءة من المأموم خلفه في الجهرية. لا، فتوى الأكثر الآن ما يجوزه بعد وقتنا انتهى هالمقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.